بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعوا الحديث؟ تفضل يا موسى. زمن كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. سورة المؤمنين. وقال الله في الفقر يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. سورة البقرة. ثم دخل الرجل في طين السفر وصحب أخبار يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. أحسنت. ثاني تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل في طين السفر أشعث أبصر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بلا حرام فأنا استجاب لذلك. أحسنت. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. أحسن. تفضل. إن الله تعالى أمر المؤمنين وأمر بالمسلمين وقال يا أيها المسلم شر إلى التجبات وأمر الصالحة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطير سفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى استجاب لذلك. أحسنت. نأخذ آخر واحد. تفضل أبو بكر. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. أحسنتم جميعا. وكسب للوقت لأننا تأخرنا اليوم في البدو إلا كنا سنستمع إلى عدد أكبر لكن نعوض إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو حديثنا العاشر الذي نكمل فيه ما ابتدأناه في شرح الأربعين النووية. المجالس السابقة مررنا بها على ما سبق من أحاديث وقد تبين فيها الطريقة والمنهج الذي نسلكه في تتبع مفردات الحديث ومعناه الإجمالي وكيف نستفيد من ذلك في حياتنا بصفة عامة. الحديث أيها الكرام كما سمعتم ألفاظه فيما قرأه إخوانكم قبل قليل حديث عظيم يتكلم عن أصل كبير من أصول الدين كما هو الشأن في أحاديث هذا الكتاب المبارك عموما، هو اختيار جملة من الأحاديث التي تكون الأسس والركائز التي تعين المسلم في حياته أجمع. هذا الحديث كسائر الأحاديث السابقة ليس خاصا بالصلاة، ليس خاصا بالصيام، ليس خاصا بباب من أبواب الحياة، بل هو من الأحاديث الجوامع التي تستفيد منها في كل أبواب الدين، في كل أبواب الحياة، مثل هذا الحديث الذي سمعتم قبل قليل. نبتدئ أولا بألفاظ الحديث ثم نعود إلى شرحه مجملا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى طيب هنا؟ إن الله طيب، ها؟ نعم، وصف الله بالطيب هنا تنزيهه سبحانه وتعالى، تنزيهه عن النقص، عن العيب، عن النجس، فإن الله تعالى طيب. قال أيضا في آخر الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. ما معنى أشعث؟ نعم، رجل أشعث يعني ثائر شعر الرأس، يعني غير مرتب شعره، شعره غير مرتب، ثائر الرأس، ثائر الشعر، يقال له أشعث. وأغبر عليه الغبار، إشارة إلى عدم اعتنائه بهيئته، فرأسه غير ممشط الشعر، وثيابه وهيئته غير منظفة من التراب والغبار إلى آخره. طيب، الحديث أيضا جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أو يا ربي يا رب، كلاهما صحيح بضم الباء وكسرها، كله صحيح لغة ورواية. يا رب إذا اعتبرته منادا مقصود، مثل ما تقول يا محمد على اعتبار العالمية، وإذا قلت يا ربي فباعتبار ياء الإضافة، يا ربي حذفت الياء تخفيفا، ويجوز أن تقول ربي بالياء في الدعاء، وتقول ربي، وفي القرآن موجود، وقل رب اغفر وارحم، خلاص، فهذا كله صحيح لغة ورواية. الحديث يتكلم عن قاعدة كبيرة هي إطابة الحياة، يعني أن تعيش حياة طيبة. هذا الكلام من منهج حياة يصلح للمسلم وللكافر، وهو عند المسلمين يعتبر قاعدة أساس من الحياة. أنت خلقك الله للعبادة، هل تظن عبد الله أن حياتك للعبادة بمعنى أنك تظل صائما مصليا متصدقا مزكيا تحج تعتمر وتقوم بكل أنواع الخير والطاعة والعمل الصالح؟ لا، العبادة في الإسلام في مفهومها المتكامل هذا جانب، والجانب الآخر أن تكون حياتك الدنيا، أكلك وشربك ونومك ولباسك وذهابك ومجيئك، أن يكون على وجه حلال خالص. باختصار شديد، الحديث أحد أهم الأحاديث والنصوص الشرعية التي دلت على وجوب أن تأكل حلالا وتلبس حلالا وتنفق من حلال وتعيش حياتك بالحلال. هذه هي الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة، الحياة الطيبة ألا يكون فيها حرام، الحياة الطيبة ألا يقع في حياتك شيء لا يحبه الله عز وجل. من أجل ذلك جاء الحديث من البداية هكذا: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يريد أن يقول لنا عيشوا حياة طيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا أيها المسلمون عيشوا حياة طيبة، لكن جاء من البداية بمدخل مهم جدا: أنت تعبد من؟ اعلم أن الله الذي تعبده طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني يا مسكين لا تتعب أيها العبد، لا تتعب في الحياة فتجتهد وتظن أنك يمكن أن تصنع شيئا كثيرا وأنت ما دخلت من الباب الصحيح. الباب الكبير في العبادة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى لا يقبل إلا طيبا؟ أهل العلم حملوا هذا الجملة، هذا اللفظ، على معناه العام الواسع: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان عملا طيبا، لا يقبل الله من الصدقة إلا ما كان مالا طيبا، لا يقبل الله من النية إلا ما كان خالصة صادقة هي النية الطيبة، أما الرياء نية خبيثة، وأما قصد مراءة الناس والحصول على مدح الناس نية خبيثة، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا نويت اجعل نيتك طيبة، إذا عملت اجعل عملك طيبا، إذا تصدقت اجعل صدقتك طيبة. لما؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما تقول في كل صلاة، وربما انتبهت أو ما انتبهت، التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني لله، معنى الدعاء الذي نقوله في التشهد التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله. ما الطيبات التي هي لله؟ هو هذا الطيبات من الأقوال والأعمال والنوايا كلها لله، فالله لا يأتيه إلا طيب. وأما العباد المساكين الذين يجتهدون ويعبثون ويخطئون في نوايا فتصعد لهم أعمال ليس فيها نية طيبة، فهذه لا تصل إلى الله. وأولئك الذين يتصدقون بمال ليس طيبا، هذا أيضا لا يصل إلى الله. والثالث والرابع والخامس، كل من نوى نية أو عمل عملا أو تصدق بمال أو قال قولا ليس على هذا الميزان ليس طيبا، فاعلم أنه ما ذهب إلى الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. جاء صلى الله عليه وسلم بآيتين، الأولى خطاب لمن؟ للرسل والأنبياء عليهم السلام، والثانية لمن؟ ما فائدة هذا؟ يريد أن يستشهد لما قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر، يريد أن يقول لك افتح عينيك، هذه القضية الله خاطبك بها أنت أيها المؤمن كما خاطب بها عباده الأنبياء والرسل. إذن حتى الأنبياء والرسل هم تحت هذا القانون. أي قانون؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. حتى النبي الذي ينزل عليه وحي ويأتيه الملك ويتصل مباشرة بالله، حتى النبي الذي نحن نتأكد أن قلبه طيب والدليل أن الله اصطفاه، حتى النبي الذي نحن متأكدون أن قوله طيب وعمله طيب ونيته طيبة، حتى هؤلاء قال الله لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أخي إذا كانوا أنبياء ورسلا وقد قال الله لهم هذا، نحن إذن من باب أولى. إذن هذا جزء، هذا طريقة قوية في الاستدلال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. اختصر كلاما كثيرا، تدري ماذا يريد أن يقول؟ يعني كأن الكلام كالتالي: أنتم أفضل أم الأنبياء والرسل؟ الأنبياء والرسل. من أصفى نية وأطيب قولا وعملا، أنتم أم الأنبياء والرسل؟ من الذي بلغ درجة أعلى في الكمال والقرب من الله، أنتم أم الأنبياء والرسل؟ طب يا حبيبي، وهم مع كل ما وصلوا إليه هم قال لهم ربهم إيش؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إذا كانوا أنبياء ورسل إذن أنتم من باب أولى. هذا معنى إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم هذا منهج نبوي رائع يا إخوة في محاولة تفسير القرآن وربط بعضه ببعض. آية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا في سورة المؤمنون. آية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم في سورة البقرة. فانظر كيف ربط القرآن بعضه ببعض، وبالتالي أنت ستفهم أن الله الذي أمر بهذه الآية في سورة كذا مع الآية في سورة كذا أن تأتي في سياق واحد. هذا منهج العلماء الراسخين في التعامل مع كتاب الله، أن يؤلف القرآن بعضه مع بعض يجعله متآلفا يدل على معنى واحد، فأتى بالآية من هناك وأتى بالآية من هناك ويقول لك المنهج واحد. حياة الأنبياء وهي الأكمل والأفضل على هذا الميزان، أنتم أيضا أيها المؤمنون على هذا الميزان. انتهينا من هذا، هذا مقدمة. ثم ختم الحديث بجملة الحقيقة تحتاج أن تتأملها كثيرا، تقف عندها طويلا، تستخرج منها كثيرا من المعاني والعظات والعبر. والله هي في ظاهر النظر قد لا تبدو متصلة بالشطر الأول من الحديث، لكنها مكملة تماما. أما تكلم عن الطيبات؟ أما تكلم عن لا تتقدم إلا بطيب؟ قلنا ما معنى لا يقبل إلا طيبا؟ طيبا من النوايا، طيبا من الأقوال، طيبا من الأعمال، طيبا من الصدقات والأموال. بعض العلماء خص الحديث بالطيبات من الأموال، والمعنى أن الله لا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا حلالا، بمعنى أن الحرام والخبيث لا يقبله الله صدقة، ولو أنفق صاحبه كنوز الدنيا ولو أنفقها إذا لا تنظر عبد الله، لا تنظر إلى ضخامة المشاريع التي يقوم بها الأثرياء والتجار. تدري لما؟ لأنها إن لم تكن حلالا فلا تنفع أصحابها، ولو كان مشروعا بحجم الدنيا إن لم يكن مالا حلالا طيبا فداوما تذكر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن كان حمله بعض العلماء كما قلت لك على معنى الصدقة بالمال على وجه الخصوص، لكن الحديث أعم، الذي جعلهم يحملون على الصدقة خصوصا هو تتمة الحديث. ذكر الرجل يطيل السفر لما قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، على كل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأحيانا تكون الصدقة اليسيرة من العبد الصالح بمال حلال طيب أعظم عند الله من الأموال الكثيرة التي ينفقها الأثرياء والتجار. صدقا والله أقول لك، لا تنظر أبدا إلى ضخامة المشاريع وكثرة الصدقات وعظيم الأموال التي ينفقها أصحابها، انظر إلى شيء واحد، هل هو مال طيب وهل هي نية صادقة؟ يجتمع المال أن يكون طيبا والنية أن تكون طيبة. والله إن كان كذلك فأبشر. أما قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 1000 درهم؟ كيف درهم في الصدقة يسبق في الأجر 1000 درهم؟ كيف؟ الفرق النية. لما قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده درهمان، كل ماله الذي في جيبه درهمان، أخذ أحدهما تصدق به وأبقى الآخر. أما لاحظت أن تصدق بنصف ماله؟ لا تنظر إلى أنه درهم، انظر إلى إيش؟ أنها نصف ما يملك. تتصور أن الفقير الذي لا يملك إلا درهمين تتصور أنه سهلا يخرج درهما ويتصدق به؟ لا والله، هذا إلا أنه له من الإيمان ما غلب حبه للمال فأخرجه لله، يريد ما عند الله والدار الآخرة. تظن هذا سهل؟ تريد أن تتأكد؟ قسها على نفسك، كم تملك؟ كم بقي من المكافأة الشهر الماضي؟ صدقا بقي معك 100 200 300 500، كم عندك في رصيدك؟ 1000 2000. والله تريد أن تختبر؟ أخرج نصفه وتصدق به لله مهما كان، قليلا كان أو كثيرا، ثم انظر هل تقوى على ذلك؟ وأنت عندك مشاريع وعندك طموح وعندك أشياء تريد شراءها وأشياء تريد أن تفعلها، لكن لما تأتي فتقص نصف المال وتقول هذا لله، والله هذا دليل إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وسيأتيكم في الحديث 22 إن شاء الله، قال الصلاة نور والصدقة إيش يعني؟ برهان، دليل على ماذا؟ على إيمان صاحبها. الصدقة التي يتصدق بها الإنسان دليل على إيمان صاحبها. إيمان بماذا؟ إيمان بأن الله سيعطيه أكثر مما أنفق، إيمان بأن الله سيضاعف له الحسنات، إيمان بأن الله سيجازيه يوم القيامة، إيمان بأن ما أنفق خير مما أبقى. هذا إيمان، هذا إيمان. فالصدقة كبيرة في الإسلام، عظيمة، وجاء الحث عليها في نصوص شرعية كثيرة، ليس هذا محل كلامها الآن. الكلام الآن لما تأتي لباب الصدقة ابحث عن المال الحلال. يا أخي قريش وهي كافرة لا تعبد الله وتعبد الأصنام وتتجه للأوثان، لما جاءت تبني الكعبة في قصة النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة لما وضع الحجر الأسود بيديه، قريش تنادت وجمعت مالا تبني به الكعبة، واشترطت ألا تجمع من مالها إلا ما كان حلالا. أما الحرام المكتسب من ربا أو المكتسب من الخمور أو المكتسب من الزنا، كل هذا أبعدوه تنزيها لبيت الله، كفار. لكن الله ألهمهم وقذف في قلوبهم أن هذا بيت الله، ومن تعظيمه أن لا يوضع فيه درهم حرام. ومن أجل ذلك لما جاءوا يبنون الكعبة قصرت بهم النفقة، فما استطاعوا إكمال البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوه ناقصا كما ترون الآن، وأكملوا الباقي بهذه الحجارة أو بهذا السور الصغير حتى يكون علامة أن هذا جزء من الكعبة، لما يأتيهم مال حلال يكملون البناء إن شاء الله، وما حصل هذا. انظر كيف، طالما أنه كعبة الله وبيت الله ما يجعلون فيه درهما حراما أبدا، هو للحلال فقط، قصرت بهم النفقة. والله نحن أولى ونحن مسلمون ألا نتصدق شيئا نريد به وجه الله يا أخي إلا بمال حلال. طيب عندك مشروع، عندك صدقة، عندك مساعدة مريض، مساعدة فقير يتيم ويحتاج 1000 ولا تملك إلا 200، يا أخي أنفق 100 أو 200 من الحلال خير من أن تذهب وتبحث عن مال بالحرام تقول أريد أن أساعده. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. خصوصا وأنتم طلاب علم. الآن افتحوا أعينكم وافهموا تماما مشاريع الدعوة وخدمة الإسلام والتعليم ومساعدة المسلمين، أشياء كثيرة ترى أن ساحة الدعوة بحاجة فيها إلى أموال. اتقوا الله ولا تجعلوا فيها إلا مالا حلالا من جيبكم أو من جيب من يتبرع لكم في الدعوة والعمل، لا تجعلوا فيها إلا حلالا طيبا، الحلال الطيب يبارك فيه ولو كان قليلا، أما الكثير فلا بركة فيه. حتى لو رأيت أنك بنيت وصنعت وفعلت أخي إن لم يكن طيبا فما فائدته؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالصدقات والنفقات والمشاريع التي نريد أن نخدم بها الإسلام يا أخي تتقرب إلى الله بما حرم الله، تريد أن تخدم دين الله بما منعه الله عز وجل من المال الحرام. بعض الناس يختلس يكتسب مالا من غش أو يكذب أو تجارة ما صدق فيها أو مال احتال على أكله أو دين للناس ما رده وكثر عنده المال، أي وجه من وجوه ما أريد أن أقول حرام، ليس حلالا خالصا. إن لم يكن حلالا خالصا فأنت تتعب والله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تجد بعض الناس على فقره وقلة ماله لكنه يتصدق بنية خالصة، يرى فقيرا أفقر منه فيشفق عليه ويضع في يده ريالا وريالين، وإذا رأى حاجة لخدمة الدين أخرج ما عنده وتصدق به نصرة لله ولدين الله هنا أو هناك، يريد أن يخدم دين الله. هذه النية الصادقة التي تنفع صاحبها هي التي ترتفع به الدرجات والدرجات، النية الصادقة بالمال الحلال. نعود مرة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. ذكر في هذه الجمل أسباب إجابة الدعاء. ذكر الرجل يطيل السفر، السفر أولا من أسباب إجابة الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة المسافر، فدعوة المسافر دعوة مجابة. إذا كان مسافرا فكيف إذا طال سفره؟ كيف يعني طال سفره؟ سفر بعيد يقطع فيه مسافة طويلة أو يغيب مدة بعيدة، هذا مسافر فيه وصف السفر بأشد وأكثر وأعظم، إذن عنده سبب إجابة الدعاء أكثر من صاحب السفر القصير. صاحب السفر القصير رحلته بالطائرة ساعتين، يعني حتى لو عنده دعوات وأراد أن يشتغل في الدعاء ساعتين وينتهي، أما الآخر عنده رحلة 7 ساعات، عنده يوم ويومين حتى يصل من مكان إلى مكان ويرتحل ويركب طائرة وسيارة، أخي هذا سفره أطول. إذن ليس مجرد سفر هنا في الحديث بل هو طويل السفر. ذكر الرجل يطيل السفر، هذا السبب الأول. السبب الثاني قال عليه الصلاة والسلام: أشعث أغبر، هذا وصف الابتذال والبذاذة وقلة العناية بالمظهر التي تدل على الفقر والحاجة والمسكنة، وهذا من أقوى أسباب إجابة الدعاء. ما هو؟ أن يكون العبد فقيرا إلى ربه منكسرا، أن يبدو عليه أنه مسكين محتاج. يا أخي نحن ونحن بشر، إذا جاءك فقيران يطلبان صدقة فأيهما تشفق عليه أكثر؟ الذي يبدو مسكينا أكثر، صح؟ الذي يبدو محتاجا أكثر، هذا وأنت بشر. الله عز وجل رب البشر يرحم عباده أجمعين، لكن رحمته أقرب إلى أولئك المنكسرة قلوبهم، والله المحتاجون إلى الله صدقا، الذي إذا رفع يديه وهو يدعو يدعو وربه يرى فيه قلبا منكسرا ودمعة نازلة وفقرا وشدة وحاجة، هذا أقرب إلى نيل إجابة الدعاء من الله، لأنه أظهر لربه أنه فقير جدا جدا وأنه محتاج صدقا، هذا أقرب. إذن أشعث أغبر، ولهذا جاء كما في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني ربما يوجد في العباد من هو إذا رأيته تحتقره أبدا، لا تعبأ به ولا تكترث به ولا تبالي به، شكله هيئته إنسان يعني لا يبدو عليه أثر النظافة. أشعث أغبر ذي طمرين، يعني يلبس قطعتين من القماش مغبرة ولونها مختلف وما غسله ولا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني إذا جاء وطرق أبواب الناس وجاء يريد ضيافة عند هذا وحاجة عند هذا ما أحد يلتفت إليه ويدفعونه ويصرفونه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. انظر ما معنى هذا، ليس لو دعا الله لأجابه، لا، هو لما يدعو يقول: يا رب أقسمت عليك أن تفعل كذا، يقسم على الله. قال لو أقسم على الله لأبره، يعني يجيب الله قسمه ويحقق دعاه. عفوا، ما هذا؟ ما أحد يأمر على الله، لكن هذا عبد وصل في قربه من الله أنه لو طلب شيئا من ربه لا يرده ربه. لاحظ، ما وصل إلى هذا بكثرة مال ولا بمنصب ولا بجاه كبير، لا، وصل بفقر ومسكنة وحاجة. ومن هنا استحب العلماء في الحج، استحب بعض الفقهاء أن الحاج إذا اتسخت ملابس إحرامه أن لا يغسلها، ولا يتعمد أن يوسخها، لكن إذا اتسخت ملابسه أن يبقى بها، لأن هذا يدل على مسكنته وفقره وحاجته. استحب بعض الفقهاء أنه إذا أحرم ولبس وتنظف لا يهتم بهيئته كثيرا أثناء الإحرام، عندما يذهب منى ومزدلفة وعرفة بلاش كل ما دخل الحمام مشط شعره واستخدم شيء ورتب نفسه، ولا تفعل هذا. أنت في الحج عليك أن تبدو بشعثاث واغبرار، أن يظهر عليك أنك مسكين، أنك عبد مسكين. والله في المناسك حجا أو عمرة إياك أن يظهر عليك أثر النعمة وأنك صاحب مال وأنك بخير، بالعكس أنت في مكان تريد أن يرى الله منك أنك أفقر الموجودين وأنك أشدهم حاجة وأنك أكثرهم مسكنة، عندئذ ستكون الأقرب إلى الفوز وأن تصل أولا قبل الآخرين. هذا معنى مدفوع، هذا معنى أشعث أغبر. إذن قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذا السبب الثالث من إجابة الدعاء رفع اليدين. وقد تواترت الأحاديث المعنوية على أن من آداب الدعاء التي يستجاب بها رفع اليدين أثناء الدعاء في مواطن كثيرة. في الاستسقاء دعا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، خارج الاستسقاء في الدعاء العام في أماكن متعددة يرفع يديه ويدعو صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لأنه جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يستحي، فإذا رفعت يديك استحى الله أن يردك بلا إجابة. إذن كل سبب من هذا كاف أن يحقق به العبد إجابة الدعاء. لكن انظر إلى هذا الرجل مسافر أشعث أغبر، مد يديه ودعا، ثم حتى في الدعاء توسل إلى الله بالأسماء التي تستجاب بها الدعوات. يا رب يا رب، افتح القرآن وابحث في كل مواطن أدعية الأنبياء والصالحين، ستجدها مصدرة مبدوءة إما بربنا أو ربي كلها. قال العلماء دل هذا على أن أفضل صيغة يستفتح بها العبد دعاءه أن يقول يا رب أو يا ربنا أو اللهم ربنا أو يا ربي، هذا في القرآن أو آخر سورة آل عمران التي ذكر الله فيها عباده الصالحين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، بدأ الدعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا. انظر كيف تكرر، انظر كيف تكرر ربنا ربنا. فتش في القرآن الذين يقولون آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار. قال الله عز وجل أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. كل أدعية القرآن التي جاءت صدرت بربنا. قال العلماء في هذا دلالة على أن يعني لما تبدأ في الدعاء وتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته اجعل فيها البدء بقولك يا رب، هذا من أحب الأسماء إلى الله التي تستجاب بها الدعوات. إذن هذه أسباب إجابة الدعاء، سفر وسفر طويل، أشعث أغبر، مد يديه إلى السماء وتوسل بالربوبية يا رب يا رب. وفي شيء آخر هنا سادس، ما هو؟ هو الإلحاح وكثرة الدعاء، لأنه قال يا رب يا رب، يعني جلس يكرر. والإلحاح أيضا من أسباب إجابة الدعاء كما تعلمون، أن يلح ويطلب ويسأل ويكرر. يقول عليه الصلاة والسلام بعد كل هذا الذي فعله الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ما النتيجة؟ إيش يعني فأنا؟ يبعد. كيف يعني تنتظر أن يستجاب لذلك؟ ما الذي حرمه من الإجابة وقد جمع 5 6 7 أسباب من إجابة الدعاء؟ لو كان واحد منها لكان كافيا، لو كان مسافرا فقط كان كافيا، لو كان أشعث أغبر فقط لكان كافيا، لو كان متوسلا إلى الله لكان كافيا، لو كان ملحا في الدعاء لكان كافيا، فما بالك وهي مجتمعة. إذن الذي حرمه سبب أقوى من هذا كله، ألا ترى ما هو؟ أكل الحرام. عدنا إلى أول الحديث، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن سفره ذهب في الهباء، تضرعه ذهب في الهباء، إلحاحه ذهب في الهباء، كل ما حصل من أسباب إجابة الدعاء تساوي صفر. والسبب مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام. يا إخوة، كثيرا ما يأتي الشيطان فيزين لك المال الحرام لأنه قريب من يديك، إما صندوق فتأخذ منه دون أن يشعر به صاحبه، أو دين أخذته فنسيه صاحبه، أو مال وجدته قريبا من إنسان فأخذته ولم يدري عنه صاحبه، أو غش في بيع، أو كذب، أو خيانة، أو أكل أموال باطل، أو أكل أموال يتامى. عدد ما شئت من أموال الأكل الباطل بالحرام. كثيرا ما يأتي الشيطان فيقول لك هذا يسير، هذا قليل، هذا قريب، خذه انتفع به، تستفيد، لا بأس، لا حرج، لعله فيما بعد ترده وتستعين بالله عز وجل وتسدده، ويبدأ الشيطان يحتال عليك. صدقني، إذا دخل الحرام في حياة إنسان، لاحظ حتى الحديث قال المطعم، المشرب، الملبس، التغذية، يعني إياك أن تدخل الحرام في أي ناحية من نواحي حياتك، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في المركب ولا في الغذاء، أبعد حياتك عن الحرام. والله يا قوم، تعيش فقيرا وتموت فقيرا وتحشر يوم القيامة فقيرا خير من أن تلقى الله عز وجل بدرهم حرام، وتعيش هكذا حياتك، ما تجد طعاما يسد جوعتك، ولا شرابا يروي ظمأك، ولا لباسا تتزين به أمام الناس، ولا سيارة جميلة تركبها، قد لا تجد كل هذا في حياتك. والله خير من أن تلقى الله تريد أن تظهر بمظهر جميل ولباس جميل وسيارة جميلة وبيت جميل، تريد أن تظهر كذا أمام الناس كيفما كان، تدخل في مال تأخذه وأنت تعرف أنه ليس حلالا خالصا، لا والله، أترك هذا وتعيش حياتك بظهر خفيف وتبعة خفيفة وأمانة خفيفة حتى تجتاز يوم القيامة بسرعة. أما تتأخر في الدنيا وتستكثر من أموالها ويكثر عندك، نعم ستستمتع في الحياة، لكن كم ستستمتع؟ يوما ويومين، سنة وسنتين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة؟ والله أطول إنسان لو عاش 100 سنة، هذا كله يوم القيامة ما يساوي شيئا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إيش 100 سنة؟ ولا شيء. لو أوتيت أموال الدنيا كلها، لو كنت قارون العصر وأوتيت ما أوتي قارون، ما أوتي من الكنوز، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، بلغ من كنوزه أن الخزائن، مفاتيح الخزائن التي تفتح ما يحملها إلا الرجال المفتاح، فما بالك بالخزنة، ما بالك بالذي بداخلها. قارون هذا أوتي الدنيا كلها، ماذا نفعه؟ كم عاش يعني؟ طب هذا الذي عنده أموال الدنيا كم سيأكل؟ أكثر من حجم بطنه لن يأكل، صح؟ على كم فراش سينام؟ أكثر من متر في مترين ما ينام. طب لو فرشوا له فراشا 5 متر في 5 متر، هو جسمه كم سيأخذ؟ في النهاية لو عنده 100 سيارة كم سيارة سيركب؟ لو اشترى أكبر طيارة في العالم كم مقعد سيركب فيه؟ أخي عجيب عجيب والله لو فكر الناس حقيقة، يعني لو أوتيت الدنيا كلها أنت كم ستستمتع؟ فالناس لو فتحت أعينها لعرفت أن الدنيا ما تستحق أن تركض خلفها، تأتي إليك والله إلى عندك، يسوقها الله إليك. المقصود من هذا أن الاستكثار من المال ولو كان حراما مضر بصاحبه، بل هو علامة الهلاك والخسران. يا أخي، من أغلق الله عنه بابه عاش حياته شقيا، هذا الذي يأكل الحرام أغلق الله عليه الباب، مع أنه أتى بخمسة مفاتيح وليس مفتاحا واحدا، 5 أو 6، يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، كرر وألح، عنده 5 6 مفاتيح، ومع هذا قد أغلق الله عليه الباب بسبب أكل الحرام. من أغلق الله عليه الباب والله عاش أشقى أنواع الحياة ولو أوتي كل أموال الدنيا. العبرة بالحلال. انظر إلى كثير من الفقراء يعيشون حياة سعيدة سعيدة جدا. تدري لما؟ لأن الله وضع في قلوبهم الرضا والقناعة. والله بعضهم يا إخوة يبيت وليس عنده عشاء ما أكل هو ولا أولاده، والله يبيت جائعا لكنه يعيش حياة مستقرة، هو سعيد في حياته. كم من الناس يا إخوة عاش فقيرا، همومه قليلة، مشاكله في الحياة محدودة، مع أنه لا مال عنده ولا سيارات ولا بيت ولا ولا، وديونه ربما تتابعه، لكن الحلال الطيب المبارك يا أخي هو أقصر طريق إلى الجنة ومرضات الله سبحانه وتعالى. من هنا قيل لسفيان الثوري: ألا تدعو الله، يعني ما نراك تدعو الله كثيرا؟ فقال دعاء الله ترك الذنوب. إيش يقصد؟ يعني أنت لماذا تدعو الله؟ ليقضي الله حاجتك ويعطيك ما تريد، صح؟ طيب كيف تصل إلى تحقيق مرادك بكثرة الدعاء؟ يقول سفيان: اترك الذنوب يأتيك الذي تريد. وهذه العبارة بطريقة أخرى يقولون الورع، مع قليل من الدعاء، يعني أن تبتعد عن الحرام وقليل من الدعاء يكفيك، مثل الملح في الطعام، قليل من الملح يجعل الطعام مقبولا لكن ما تحتاج أن تملأه. فإذا رزقت الورع وترك الحرام وابتعدت عنه، هذا السبب الذي يفسر لك أن بعض الناس ما عنده يا أخي ما عنده عبادة كثيرة، ليس حافظ قرآن ولا طالب علم، لكنه رجل نقول عنه إنه من الصالحين، ثم نجده يا أخي إذا دعا الله عز وجل استجاب الله دعوته، ونجد إنسان مبارك حقيقة. ما هذا يا أخي؟ ليس من الدعاة ولا من طلاب العلم ولا ممن يفعل كثيرا في أشياء كثيرة في أبواب الحياة. كيف رزق هذا القبول؟ كيف أعطي البركة في الحياة صدقا؟ كيف وصل إلى تحقيق إجابة الدعاء؟ والله أقرب طريق إلى هذا أنه إنسان مستريح في حياته. مستريح من ماذا؟ مستريح من الدنيا الحرام، عاش حياته القليلة هذه اليسيرة بالحلال، خلاص هي كافية وافية، وجد حاجته. فالقليل الحقيقة من الدعاء مع كثير من الورع هذا يكفي تماما. كما قال أيضا بعض السلف: كيف ترجو الوصول إلى الله، أو كيف تريد أن يفتح الله لك باب الدعاء وقد سددت طريقها بالذنوب والمعاصي؟ إذا أنت قد سددت الطريق، كيف تنتظر أن يفتح الله لك الباب؟ أنت الذي أقفلته، أنت الذي أغلقت وأقفلت الباب، كيف تريد أن يفتح الله لك الباب؟ خلاصة الكلام: ما نحتاج أن نعيشه في حياتنا هذا المفهوم الكبير، أن نعيش حياة طيبة. طيب الحياة ليس بكثرة المتاع ولا نظافة الملابس ولا تعدد أصناف الطعام على المائدة، طيب الحياة أن تكون حلالا ولو كانت قليلا، شربة ماء وكسرة خبز وطعام قليل بالحلال والله خير وأعظم بركة. كم من الصالحين عاش حياته على لقيمات وعلى طعام يسير جدا، لكن عنده هو من ألذ أنواع المطاعم. جلس بعض الصالحين يبل كسرة خبز يابسة في ماء ثم جعل يأكلها، ما عنده إلا هذا، وهو يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليها بالسيوف. يقول: نحن في نعيم. يقول: لو يعرف الملوك هذا النعيم الذي إيش هو، كاد يأكل خبز يابس، كسرة خبز يابسة جافة يبللها بالماء. النعيم ليس في الطعم الذي كان يأكل، النعيم في صدره. يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليها بالسيوف، يعني لحاربون عليه وأخذوه بالسيوف لو استطاعوا. إذن الذي في القصور، الذي في المراكب، الذي في الموائد، صدقني ليس هو النعيم. النعيم الحقيقي للعبد هي الحياة التي يعيشها في ظل طاعة الله. اقترب إلى الله بما يحب الله، كيف تعرف؟ أعطاك القاعدة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. فهذا مبدأ كبير، أصل عظيم في الشريعة، أن نحيا حياة طيبة. الحياة الطيبة يعينك الله عليها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش يعني يعطيه الله القصور والمراكب والأموال؟ لا، حياة طيبة أن يعيش في طاعة الله عز وجل. إذا فتح الله لك الدنيا فهنيئا لك، بين قوسين بالحلال. ليس اتساع الدنيا حرام، ليس الاستكثار من التجارة حرام، ليس التنعم بما أباح الله من الطيبات حرام، حاشا، لكن المقصود ألا تكون هذه طريقة وسلم تصل إلى المال كيفما كان، وتتساهل في قليل من الحرام وتقول لا بأس به، إياك ثم إياك. قصص السلف في البعد عن الحرام ولو كان قطرة شيء عجيب، يبتعدون عنه ولو كان شبهة. ومر بكم حديث النعمان بن بشير السابق لما يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فتريد أن تصل إلى حياة طيبة، أمن حياتك وابتعد تماما عن الحرام، لا تجعل بينك وبينه مسافة قريبة، ابتعد، فاجعل بينك وبين الحرام خندقا وحاجزا من الحلال حتى تتأكد أنك ما وقعت فيه. هذا أصل كبير. كلما ذكرت نفسك بصلاة ركعتين أو قراءة آيتين أو الصدقة بريالين أو الإحسان إلى مساكين، أي خير وعمل صالح وبر، كلما تذكرت ابدأ من هذا الحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فكر لماذا نويت ذلك، لماذا فعل، لماذا تريد أن تفعل، هل هو لله، هل هو صادق، هل ينية خالصة، هل هو نية طيبة، هل هو عمل صالح. أقبل وتقدم وتوكل على الله. إذا شعرت أن في نيتك شيء من أغراض أخرى، مراءة للناس، حبا للمدح والتسمع والثناء والرياء، ابتعد عنه وحافظ على العمل الصالح. إذن عمل قليل يسير طيب مبارك أقرب وأعظم وأفضل من عمل كثير لا يصاحبه نية صادقة. في المقابل أيضا صدقة بدرهم حلال من مال طيب وصدقة يسيرة خير وأعظم من الألوف المؤلفة التي يداخلها حرام وشبهة وغش وكذب وأكل لأموال الناس بالباطل، لا خير فيه، لا بركة فيه، لا ينفع صاحبه. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أختم بمسألة فقهية. شخص يريد أن يتوب وعنده مال حرام اكتسبه بالربا، بأكل أموال الناس بالباطل، بأي وجه، أراد أن يتوب ويتخلص من المال الحرام، قيل له: تصدق بالمال الذي عندك من الحرام حتى لا تستخدمه، لا تأكله، لا تشربه، لا تستعمله، تصدق به. فإذا تصدق به كيف يؤجر؟ والله عز وجل يقول، والله والحديث يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا المال ليس طيبا، هذا مال خبيث، هذا مال ربا، هذا مال خمر، هذا مال فاحشة وزنا، هذا مال دعارة، هذا مال حرام، كيف يتصدق والحديث يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ قال الفقهاء: يتصدق به ويؤجر عند الله على تخلصه من الحرام لا على نية الصدقة بالحلال. هو مأجور، كيف يؤجر؟ يؤجر لأنه تخلص من الحرام، ابتعد عنه، ومع ذلك فقد قال الفقهاء: يتصدق به في المصالح العامة للمسلمين، كبناء القناطر والمساكن والمنازل وتعبيد الطرقات فيما ينفع الناس عموما، يبني جسرا، يبني دارا للأيتام، يمهد طريقا للوصول إلى المسجد، وهكذا يتخلص من الحرام. هذا أيضا يقال لكل الأشخاص الذين لهم أموال في بنوك ويجدون في نهاية كل شهر أو كل فترة أو كل سنة يضع البنك في حسابه من الأموال الربوية ولا سبيل إلى رفضه أو إرجاعه، فيقال لهم: أخرجوا هذا من أموالكم أولا بأول وأبعدوه، أنفقوه، لن يكون صدقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن يكون تخلص من الحرام واستعانة بالله عز وجل على ألا يخالط مالهم الحلال شيء من الحرام، فيؤجر على تخلصه من الحرام لا على الصدقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.